إلى الذين تجرعوا غصة المأساة في زمن الذل والهوان، إلى الذين تناحروا على موائد الكرام في زمن اللئام، إلى الذين تسربلوا بالتبعية بعد أن كانوا سادة الأنام، إليهم وإلى غيرهم نروي المأساة، إليهم وإلى غيرهم نروي المأساة، وإلى غيرهم نروي المأساة، ليل المأساة. الجراح التي لا نراها لا نعالجها، والمآسي نهايتها النصر بإذن الله تعالى. بالله يا ليل المآسي، ما جرى أو ضاع في ليل الأسى الإسلام، أو ضاع مجد كان في أعلى الذرى عز، وربي ما بنى الصمصام من بعد ما كنا هداة للورى، وبكل صقع ترفع الأعلام من بعد ما نطق الزمان بعزنا، وتقهقر الأزلام والأقزام. بالله يا ليل المآسي، ما جرى وضاع في ليل الأسى الإسلام، وضاع عز كان في أعلى الذرى مجد، وربي ما بنى الصمصام. بالله يا ليل المآسي، ما جرى وضاع في ليل الأسى الإسلام، وضاع عز كان في أعلى الذرى مجد، وربي ما بنى الصمصام. من بعد ما كنا هداة للورى، وبكل سطع ترفع الأعلام، من بعد ما نطق الزمان بعزنا، وتقهقر الأزلام أقزام، من بعد ما رفع الكتاب على المدى، وتراجع الرهبان والحاخام، صرنا عبيدا للعدو، فما جرى ليس في أرض المسلمين كرام. من بعد ما رفع الكتاب على المدى، وتراجع الرهبان والحاخام، صرنا عبيدا للعدو، فما جرى ديست في أرض المسلمين كرام. صرنا سرنا وراء الغرام، فتساوت الأفكار والأقلام، سرنا وراء الغرب ننعق مثلهم، فأصابنا من ناقنا الأسقام. يا أمتي والمسلمون على الهدى، أيقودهم للمكرمات لئام. سرنا وراء الغرب ننعق مثلهم، فأصابنا من ناقنا الأسقام. يا أمتي والمسلمون على الهدى، أيقودهم للمكرمات لئام. يا أمتي والحق أبلج سامع، ما لولا العلوم لما تقدمت الأولى ولكان عز المسلمين كلام. لولا الجهاد تحته الأصنام.